الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. طيب هذا الباب باب لا يستشفع بالله على خلقه، ما معنى الاستشفاع؟ الاستشفاع هو طلب الشفاعة، الشفاعة هي الوساطة، الشفاعة هي الوساطة أو التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. فهنا الشيء المنهي عنه في هذا الباب هو الاستشفاع بالله على خلقه، يعني أن يجعل الله سبحانه وتعالى شافعا عند أحد من الخلق، هذا مما يتنافى مع التوحيد وكمال التوحيد. طيب ما سبب ذلك وما مناسبة هذا الموضوع لكتاب التوحيد؟ هو أن الشفاعة عادة يكون فيها الشافع أقل رتبة من المشفوع لديه. الشفاعة هي الوساطة، أنت إذا أردت حاجة من مسؤول أو رجل صاحب جاه أو صاحب منصب أو كذا، وتحتاج إلى أن يقضي إليك حاجة، فقد لا تستطيع أن تخاطبه مباشرة، فتحتاج إلى أحد يشفع لديك عنده، يشفع لديك عنده، فيتوسط يعني يشفع عنده لك. فإذا استشفعت بالله سبحانه وتعالى عند مخلوق فهذا يعني مما يتنافى مع تعظيم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين وهو الخلاق العظيم سبحانه وتعالى، والله عز وجل يأمر ولا يشفع، يعني مكانة الله سبحانه وتعالى ومقام رب العالمين عز وجل أنه لا يشفع عند أحد من الخلق، ولكن الله سبحانه وتعالى يأمر أمرا والمخلوق يجيب أمر الله سبحانه وتعالى. في الفرق بين الشفاعة، الشفاعة هي مجرد طلب وقد يجيب قد يقبل المشفوع لديه هذه الشفاعة وقد لا يقبلها وكذا، وهي مجرد استعطاف له وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى يأمر المخلوق بالأمر فعليه أن يمتثل لهذا الأمر ويسمع ويطيع. فهنا في هذا الباب يقول باب لا يستشفع بالله على خلقه، يعني الأستاذ لا يقول لمخلوق استشفع بالله عليك أو عندك أن تفعل لي كذا وكذا، فيجعل الله سبحانه وتعالى كأنه شفيع بينه وبين هذا المخلوق، فهذا يعني ليس فيه أدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب لكن إذا نظرنا إلى العكس وهي مسألة شفاعة المخلوق عند الخالق سبحانه وتعالى، فقد أثبت الله عز وجل وقوع الشفاعة من الأنبياء والصالحين عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، الأنبياء والصالحون فيشفعون عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع وللمشفوع فيه أن يشفع فيه. الشفاعة لا تكون يوم القيامة إلا بإذن من رب العالمين سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، وبإذن من الله سبحانه وتعالى للمشفوع فيه أن يشفع فيه. وهذه الشفاعة هي ملك لله سبحانه وتعالى، لهذا لا تطلب من المخلوق، يعني الإنسان لا يطلب من مخلوق أن يشفع له عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد يملك الشفاعة عند الله سبحانه إلا بإذنه، يعني لا يصح أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أو من رجل تظن فيه الصلاح أو كذا تقول له اشفع لي عند ربك، لأن المخلوق لا يملك أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى، أصلا لا يدري هل سيأذن له الله سبحانه وتعالى أن يشفع أم لا، ولكن الشفاعة تطلب من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، وقال تعالى لا يملكون الشفاعة، لا يملكون الشفاعة، فالشفاعة يملكها الله سبحانه وتعالى وتكون بإذنه سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل أثبت الشفاعة بإذنه وبرضاه كما قال تعالى: لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده، ثم قال تعالى: إلا بإذنه. إذن هناك شفاعة لكن بإذن من الله وبرضا من الله سبحانه وتعالى، لكن بدون إذن وبدون رضا لا يملك أحد أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا دائما الشيء يطلب من مالكه، لا يصح أن تطلب شيئا من غير مالكه أن يعطيك إياه، لأنه لا يملك كيف يعطيك إياه. فلهذا لا يجوز أن يطلب أحد من النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بعض الناس في زمننا هذا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى بعدما توفي صلى الله عليه وسلم. لا يصح أن نطلب منه صلى الله عليه وسلم هذا الطلب، لأن هذا الطلب إنما يطلب من الله سبحانه وتعالى. لكن المشروع أن نقول: اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، نطلبها من مالكها وهو الله سبحانه وتعالى. نقول: اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، فنطلبها من مالكها وهو الله سبحانه وتعالى. لكن هذا أيضا هناك يعني مسألة أخرى قد تلتبس مع هذه المسائل، وهي مسألة طلب الدعاء، طلب الدعاء من رجل صالح مثلا في أثناء حياته، نقول له: أدع لي أو كذا، أو تطلب من أي أخ لك مسلم أن يدعو لك، فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. أنت إذا كنت في بيتك وكذا ودعوت لأحد من إخوانك المسلمين فهذه الدعوة مستجابة، وكذلك أخوك المسلم إذا تذكرت فدعا لك بخير فهذه الدعوة مستجابة بإذن الله تعالى. فهنا يمكن أن تطلب من المسلم أن يدعو لك الله سبحانه وتعالى، بشرط أن يكون حيا في أثناء حياته، لكن لا يصح أن تطلب من ميت أن يدعو لك الله سبحانه وتعالى، أن الميت لا يستطيع أن يجيب، لا يقدر على هذا. لكن إذا كان إنسان يعني يطلب من أخيه المسلم الحي الذي على قيد الحياة أن يدعو له لا بأس بهذا. كذلك أيضا هناك فرق بين مسألة الاستشفاع بالله على الخلق وبين مسألة سؤال المخلوق بالله سبحانه وتعالى. يجوز أن يسأل المخلوق بالله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الذي في الصحيح في قصة النفر الثلاثة من بني إسرائيل: الأقرع والأبرص والأعمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان ثلاثة نفر من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم، فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا، أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم ملكا. فالملك ذهب إلى الرجل الأبرص وقال له: أي شيء أحب إليك، أي شيء أحب إليك؟ قال: جلد حسن ولون حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. فسأل الله له فأعطاه جلدا حسنا ولونا حسنا. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء، ناقة عشراء على وشك الولادة. ثم ذهب الملك إلى الرجل الأقرع وسأله: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن. فمسحه فرد الله عليه شعره. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملة. ثم ذهب إلى الأعمى وقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري. فرد الله تعالى عليه بصره. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، برضو شاة حامل على وشك الوضع، أعطي شاة والدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنتج هذان وولد هذا، يعني الناقة البقرة والشاة، كل هذه الأنعام صارت لها ذرية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إن الملك أتى الأبرص على صورته، الملائكة لهم قدرة على التشكل في صور المخلوقين، فالملك أتى الأبرص على صورته التي كان عليها، فقال له، أتاه يعني في صورة رجل أبرص فقير، فقال له رجل مسكين وعابر سبيل، ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، قال رجل مسكين وعابر سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، يعني تقطعت بي السبل وفقدت النفقة ونفدت نفقتي، وليس معي من المال ما أرجع به إلى بلدي، فأسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن أن تعطيني شيئا أتبلغ به في سفري، أعطني شيئا أتبلغ به في سفري. فقال له الرجل الأبرص بعدما صار غنيا وجمال وكذا، قال له الحقوق كثيرة، علي التزامات كثيرة، لا أستطيع أن أعطيك شيئا. فقال له الملك وهو في صورة رجل أبرص، قال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأغناك الله؟ قال كأني أعرفك، يعني شفتك قبل ذلك، يعني كأنك كنت رجلا أبرص يقذرك الناس فقيرا فأغناك الله. فقال الرجل الأبرص، قال إنما ورثت هذا المال كادرا عن كادر. فقال الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فرجع ففقد ماله وابتلي بالبرص مرة أخرى وعاد إلى ما كان عليه. ثم أتى الأقرع فقال له مثل ما قال الأبرص، ورد عليه مثل ما رد عليه الأبرص، برضو قال له رجل مسكين وعابر السبيل، انقطعت بي الحبال في سفر، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن أن تعطيني شيئا أتبلغ به في سفر. فقال له الحقوق كثيرة، علي التزامات كثيرة وبلات وكذا، ما أستطيع أن أعطيك شيئا. فقال كأني أعرفك ألم تكن أقرع، وتكرر نفس الشيء. ثم قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، فعاد إلى ما كان عليه. ثم أتى الأعمى، الأعمى هنا اختلف عن صاحبه، أتى الأعمى في صورة رجل أعمى، فقال له رجل مسكين وعابر سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلغ لي إلا بالله ثم بك، أسألك بالله أن تعطيني شيئا أتبلغ به في سفري. فقال له الرجل الأعمى من نفسه، من غير أن يكلمه، قال له لقد كنت أعمى مثلك، فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم لشيء أخذته لله عز وجل، خذ ما شئت، أنت عايز من أشار إلى قطيع الغنم الذي عنده، قال له خذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم لشيء أخذته لله عز وجل، لن ألومك على أي شيء تأخذه لله عز وجل، يعني أبتغي بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. فقال له الملك، قال أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم، فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك، يعني أنتم الثلاثة امتحنكم الله سبحانه وتعالى هذا الامتحان، فأنت نجحت في هذا الامتحان، وكانت النتيجة أن رضي الله تعالى عنك وسخط على صاحبيك. هنا هذا الحديث جاء في صحيح البخاري ومسلم، والشاهد من هذا الحديث الجليل، الشاهد منه أن الملك قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، أو أسألك بالله، فسأله بالله. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأعطوه، إذن هذا يدل على جواز إيه؟ أن يسأل المخلوق بالله سبحانه وتعالى. هنا السؤال بالله غير مسألة الإيه؟ الاستشفاع بالله عند المخلوق. أنا السؤال بالله يعني إيه؟ كأن إيه المعنى فيه إن كنت تعظم الله سبحانه وتعالى وتعرف إيه قدره فأعطني إيه كذا واستغي إيه الأجر من الله سبحانه وتعالى، ليس فيها الإيه المحظور الذي يكون في الشفاعة. يعني أنت إذا سألته بالله يعني كأنك تقول للمسؤول إن كنت تعظم الله تعالى وتبتغي الأجر منه والثواب منه فأعطني إيه كذا وكذا، فليس فيه يعني المحظور الذي في الاستشفاع بالله على المخلوق. طيب نرجع مرة أخرى إلى الحديث الذي معنا، الحديث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه. لو كان إخواننا تحبوا نشغل الكمبيوتر يعني. الحديث الذي معنا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأعرابي واحد الأعراب، والأعراب هم سكان البادية، الأعراب سكان البادية. جاء أعرابي، الأعرابي واحد الأعراب، والأعراب هم سكان البادية. والأعراب بسبب بعدهم عن أماكن اجتماع المسلمين وأماكن صلاة الجمعة والجماعة وشهود مجالس العلم في المدن وبين المسلمين تكون في أخلاقهم قسوة، تكون في أخلاقهم قسوة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الأعراب، قال: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر إلى آخر الآيات. وقال تعالى بعدها إيه: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. فإذن بيّن الله سبحانه وتعالى أن الغالب على الأعراب بسبب بعدهم عن يعني عن مواطن الصلاة ومواطن اجتماع المسلمين وبعدهم عن حضور مجالس العلم ومجالس الوعظ وسماع الذكر وكذا، فبسبب هذا يكون في أخلاقهم يعني قسوة وجفاء ويكثر فيهم النفاق أكثر من أهل الحضر. طبعا كلمة الأعراب ليس المقصود بها عموم العرب، العرب منهم حضر ومنهم أعراب، منهم حضر أهل مدن وقرى وكذا، ومنهم أعراب هم أهل البادية الذين يعيشون في الصحراء يعني منفردين بعيدا عن تجمعات المسلمين. فالأعراب كان في أخلاقهم قسوة وغلظة، وكثيرا ما كان يقع منهم يعني سوء تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. في مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ويجهرون له بالقول، وبعضهم كان يجذب النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه وهو يكلمه وكذا، وكان يعني يقع منهم سوء تأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حليما، كان يحتمل منهم صلى الله عليه وسلم ذلك ويرفق بهم صلى الله عليه وسلم. فهذا رجل من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس يعني ضعفت الأنفس، ويشتكي يعني قلة نزول المطر، لأن الأعراب يعيشون على مياه الأمطار، يشربون منها ويسقون منها بهائمهم ويزرعون بها ما يأكلون وكذا، فلا يستغنون عن مياه الأمطار. فشحت إيه مياه الأمطار في المكان الذي فيه هذا الأعرابي، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، يعني ضعفت الأنفس، وجاع العيال، وهلكت الأموال. وهلكت الأموال بسبب إيه؟ طبعا أموال الأعراب يعني عامتها الإيه؟ الأنعام والمزروعات وكذا، يعني أموالهم هي إيه؟ الأنعام والمزروعات وكذا. فإذا شح الإيه؟ المطر، هلكت أموالهم، ماتت الإبل والغنم وكذا، وتلفت الإيه؟ المزروعات. قال: فاستسقي لنا ربك. فاستسقي لنا ربك، يعني اطلب من الله تعالى ان يسقينا. الى هنا ايه؟ لا حرج على رجل الاعرابي فيما قال، الى هنا كلامه ايه؟ سليم وصحيح، انه اشتكى انهم يعني في ضائقة واصابهم ضرر، ويطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله سبحانه وتعالى ان يسقيه. انا ذكرنا ان ايه؟ دعاء الرجل الصالح من اسباب ايه؟ اجابة الدعاء، اذا طلبت منه وهو على قيد الحياة ان يدعو الله سبحانه وتعالى، فيرجى بإذن الله تعالى أن يستجيب الله سبحانه وتعالى. فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ كان إذا طلب منه أحد أن يدعو له، دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: فاستسقي لنا ربك. ثم قال الأعرابي: فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فإنا نستشفع بالله عليك، يعني نجعل الله تعالى واسطة بيننا وبينك، وبك على الله، نجعلك واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. فهنا يعني غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ايه؟ من قوله: فإنا نستشفع بالله عليك. هذه الكلمة أغضبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله. فما زال يسبح صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني عرف أثر ذلك في وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر قوله سبحان الله سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله استعظاما لهذا القول، واستنكارا له، وتنزيها لله سبحانه وتعالى. ما معنى سبحان الله؟ سبحان الله معناها تنزيه لله سبحانه وتعالى عما لا يليق به عز وجل من نقص وعيب ومماثلة للمخلوق أو ما أشبه ذلك. فأنت عندما تقول سبحان الله معناه يعني أنزه الله سبحانه وتعالى، أنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب منه، أنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب، وأنزهه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. فظل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله سبحان الله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني تأثروا من تكرار الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الأعرابي، قال: ويحك، أتدري ما الله؟ ومعنى ويحك، يعني ويحك كلمة إيه تقولها العرب وتقصد بها إيه؟ الوعيد والتحذير، يعني أحذرك من إيه؟ من هذه المقالة. و يعني كلمة ويح أحيانا تأتي بمعنى ويلك، و يعني هذا المعنى كأن المقصود إيه؟ أحذرك من هذه المقالة، وأتوعدك إيه عليها، يعني إذا كنت إيه؟ يعني إذا فعلتها مرة أخرى. طبعا الإنسان إذا قال هذا جاهلا فهو معذور بجهله، يعني من محاسن الإسلام أن الإنسان لو أخطأ في مسألة اعتقادية وكذا جاهلا لا حرج عليه في هذا ما دام جاهلا، لكن الإشكال أن يكرر هذا الشيء بعد أن يعلم. فعلى الإنسان إذا علم يعني أن اللفظة التي قالها فيها المخالفة أو فيها سوء أدب مع مقام مع الله سبحانه وتعالى وفي مقام الله عز وجل، فالإنسان عليه أن يجتنب هذه اللفظة ولا يكررها مرة أخرى. هنا يكون الوعيد له، يعني إن استمر على ذلك وكرر هذا الشيء مرة أخرى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما الله؟ يعني هل تعلم أن شأن الله سبحانه وتعالى عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى هو الجليل الكبير القدير سبحانه وتعالى؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إن شأن الله أعظم من ذلك، الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يعني يستشفع به عند مخلوق من المخلوق. إنه لا يستشفع بالله على أحد، إنه لا يستشفع بالله على أحد كما ذكرنا، يعني لا يجعل رب العالمين سبحانه وتعالى واسطة بين بين اثنين من المخلوقين يتوسط لمخلوق عند مخلوق، لأن لأن الله سبحانه وتعالى يأمر ولا ولا يشفع، وإنما يأمر سبحانه وتعالى ويفعل ما يريد عز وجل. هذا الحديث رواه أبو داود، ومن العلماء يعني من ضعفه، أو أكثر العلماء ضعفه من جهة الإسناد، أكثر العلماء ضعفوا هذا الحديث يعني من جهة الإسناد، ولكن من جهة المعنى يعني يشهد لعموم معنى هذا الحديث أو الفائدة المستفادة من الحديث، وهي يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى، و يعني يشهد لها عموم آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، وقول الله تعالى ليس كمثله شيء، ونحوها مما فيه يعني تعظيم لله سبحانه وتعالى وكذا، يعني يستفاد من هذه النصوص يعني عموم المعنى المستفاد من هذا القدر من الحديث. قال المؤلف في ختام هذا الباب: فيه مسائل يعني فوائد تستفاد من هذا الباب. سؤال يدو نعم نعم. أخونا يسأل هل يعني الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى بنزول المطر، هل هذا يعني استشفاع أو كذا؟ الجواب أنه مر بنا أن الطلب من رجل صالح أن يدعو لك في حياته، الطلب من رجل صالح على قيد الحياة أن يدعو الله سبحانه وتعالى لك، هذا أمر حسن ومحمود ولا حرج فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان الصحابة يطلبون منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى لهم، فكان يدعو الله سبحانه وتعالى لهم. لكن المقصود يعني طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة عند الله يوم القيامة، أن يشفع لك أن تدخل الجنة أو أن تنجو من النار أو كذا، فهذه هي الشفاعة يوم القيامة، لا تكون يعني إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع وللمشفوع فيه أن يشفع فيه وكذا، وهذه لا تطلب من المخلوق مباشرة، ولكن تطلب من الله سبحانه وتعالى، نطلب من الله أن يشفع فيك رسوله صلى الله عليه وسلم. لا حرج أنك تطلب من رجل الصلاح أن يدعو الله سبحانه وتعالى لك، أو يعني تظن فيه الصلاح أو كذا، أو عموم المسلمين، أي مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب، هذا من مظنة الإجابة. فهنا كان الدعاء بنزول المطر، يعني طلب من الرجل، طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر، فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو، والأمر أيضا بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله استجاب لهذا الدعاء، ولكن هو مظنة إن شاء الله لاستجابة الدعاء، هذا لا حرج فيه. وكان الصحابة رضي الله عنهم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يستسقون به صلى الله عليه وسلم، يطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بنزول المطر. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلبوا منه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما صاروا يستسقون برجل صالح على قيد الحياة. ففي عهد عمر رضي الله عنه حصل شح المطر وقل، فعمر رضي الله عنه استسقى بالعباس ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلب عمر رضي الله عنه من العباس أن يدعو الله سبحانه وتعالى لهم أن ينزل المطر، فدعا لهم العباس وأنزل الله تعالى المطر، لا حرج في هذا. الدرس الذي كان معنا في مسألة الاستشفاع بالله على المخلوق، لكن أن المخلوق يشفع عند الله هذا لا حرج فيه، مخلوق يشفع عند الله، لكن الخطأ اللي هو ايه؟ ان يجعل ان تجعل الله سبحانه وتعالى شافعا لك عند مخلوق. الشافع اللي هو الوسيط بين بين شخصين، فلا تجعل الله سبحانه وتعالى ايه؟ وسيطا بينك وبين شخص اخر، لان الايه؟ الوسيط دائما يكون اقل رتبه من الايه؟ المتوسط لديه. وطلب الوسيط من المتوسط لديه ليس على سبيل يعني الالزام والاجبار، وانما هو ايه؟ استعطاف وكذا، وقد يقبل وقد لا يقبل وكذا. فهذا الايه؟ يعني المحظور في مساله الاستشفاع بالله عند مخلوق، لكن بالمخلوق عند الله ليس فيها محظور. المخلوق هو ايه؟ لا شك ان المخلوق يعني ضعيف ويسال الله سبحانه وتعالى، والله تعالى قد يجيب سؤاله وقد لا يجيب سؤاله. فاذا كان يعني المخلوق على قيد الحياه، ممكن تطلب منه ان ايه؟ يدعو الله سبحانه وتعالى لك بشيء من الامور. وبالنسبه للشفاعه الاخره، نحن ايه؟ نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم. Let me say something to see if I get this right. If I ask Allah directly, I mean, if I ask somebody to pray directly to Allah, that's the intercession. I just don't understand what intercession. I know what intercession is, having somebody pray for you. نعم، بالنسبة للطلب من أحد أن يدعو لك أو كذا، أو تطلب من الله مباشرة. نعم، حاضر إن شاء الله. على كل حال، حاضر. اوكي ان شاء الله. على كل حال يعني طبعا يعني من محاسن الاسلام، من محاسن الاسلام انه يعني بين ان العبد بينه وبين رب العالمين سبحانه وتعالى باب مفتوح، والانسان اذا يعني أراد حاجة من رب العالمين سبحانه وتعالى عليه أن يدعو الله عز وجل مباشرة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعني. أجيب دعوة الداعي إذا دعني. يعني الإسلام ليس مثل النصرانية، الإنسان إذا أذنب أو كذا لا يغفر الله له، لا يستطيع أن يستغفر الله مباشرة إلا عن طريق قسيس او كذا، يعني هو الذي ايه؟ يمنحه المغفره او لا يعطيه المغفره او كذا. هذا ايه؟ ليس في دين الاسلام. انت المسلم اذا يعني اذنب وكذا ويلجا الى عليه ان يلجا الى الله سبحانه وتعالى مباشره، ويسال رب العالمين سبحانه ان يغفر له. واذا احتاج يعني اذا سال رزقا او سال شفاء من مرض او اي حاجه من حوائج الدنيا والاخره، يعني للمسلم أن يطلبها من رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن كذلك أيضا بالإضافة إلى هذا، يمكن أيضا بالإضافة إلى كون تدعو الله سبحانه وتعالى مباشرة، يمكن أيضا أن تطلب من إخوانك المسلمين أن يدعو الله سبحانه وتعالى لك، ليكون هذا تعبيبا لدعائك. أنت تدعو الله سبحانه وتعالى مباشرة وتسأل الله الإجابة. إلى جانب ذلك، لا حرج أن يدعو لك مثلا من ترجو يعني أن يستجاب دعاؤه من المسلمين. ومن هذا الباب يعني كما ذكرنا، كان الصحابة رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه مثلا لما قل المطر وكذا، كان ممكن عمر رضي الله عنه يرفع يديه ويدعو الله تعالى بنزول المطر مباشرة، لكن عمر رضي الله عنه طلب من العباس أن يستسقي لهم، فهذا لا حرج فيه. نعم، وهذا الحديث في سند ضعف وكذا، عشان كده ينتهي. نعم، فكذلك ايضا يعني في كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إيه نعم. النصارى يطلبون من عيسى عليه السلام، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، أنهم يعتقدون أن عيسى عليه السلام، يعتقدون أن عيسى عليه السلام يعني يرزقهم ويغفر لهم، يعني يجعلون صفات الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام هو عبد، عبد لله تعالى لا يملك إلا أن يعني لا يملك لهم نفعا ولا ضرا إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالمسلم كما ذكرنا لا يطلب حتى من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لا نطلب منه أن يرزقنا ولا أن يشفينا من مرض ولا أن يغفر لنا ذنوبنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه الأمور تطلب من رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على قيد الحياة لا منع أن يذهب إليه المسلم ويطلب منه أن يستغفر الله له، كما ذكرت قبل قليل الآية الكريمة: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا محمد صلى الله عليه وسلم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهم استغفروا الله مباشرة واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، طلب لهم المغفرة من الله تعالى، لوجدوا الله توابا رحيما. فعلى كل حال يعني المسلم يعني إذا اقتصر على دعاء الله سبحانه وتعالى مباشرة ولم يطلب من أحد أن يدعو له، لا حرج عليه في هذا، و نرجو الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءه وأن يغفر له. وإذا يعني عبد دعاءه بأن طلب من بعض من يظن مثلا أن الله تعالى يستجيب دعاءهم أو كذا، أن يدعو له زيادة على دعائه هو لله سبحانه وتعالى مباشرة، إذا فعل هذا إلى جانب هذا أيضا لا حرج ولا يضر هذا. فممكن يعني أيضا أن نذكر في هذا المقام أن هناك يعني ثلاثة أنواع من التوسل المشروع. التوسل اللي هو أن نجعل وسيلة أو واسطة يعني بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، نطلب من الله عز وجل أن يجيب الدعاء بسبب هذه الوسيلة. فهناك ثلاثة أنواع من الوسائل المشروعة. الوسيلة الأولى هي دعاء الله سبحانه وتعالى بالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نجعل الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى وسيلة لاستجابة الدعاء، وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى يذكر أسماء الله تعالى الحسنى ويثني عليه بها، ويجعل هذا وسيلة لاستجابة دعاء، يعني لا يقول اللهم اغفر لي مباشرة، ولكن يقرن هذا بذكر بعض أسماء الله تعالى: يا غفور، يا رحيم، يا تواب، ونحو ذلك من الأسماء الحسنى المناسبة للطلب. إذا كان يطلب من الله سبحانه وتعالى رزقا يقول يا رزاق، يا كريم، وهكذا. النوع الثاني من أنواع الوسيلة المشروعة هي التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. من الإنسان يعني إذا كان يظن في بعض الأعمال التي عملها، يظن أنه عملها مخلصا لله سبحانه وتعالى، هناك يعني بعض الأعمال مثلا قد يعملها الإنسان كده يعني سرا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وهو يرجو أن يكون هذا العمل يعني ما اطلع عليه أحد من الناس وما يرجو به إلا ثواب الله سبحانه وتعالى. فيحسن بالإنسان أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أحيانا بعض هذه الأعمال، يقول في دعائه: اللهم إن كنت عملت هذا العمل الفلاني ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، أو فارزقني، أو فاغفر لي، أو هكذا. وهذا يدل عليه أيضا حديث أصحاب الغار، وهذا حديث صحيح أيضا جاء في الصحيحين، في يعني قصة طويلة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، أن ثلاثة نفر كانوا يمشون، كانوا ثلاثة أيضا من بني إسرائيل، كانوا يمشون في طريق أو في سفر أو كذا، فآواهم المبيت إلى غار، الغار تدويف في الجبل، فدخل عليهم الليل وآواهم المبيت إلى هذا الغار، فدخلوا هذا الغار ليبيتوا فيه ليلتهم. فبينما هم في الغار انحدرت صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم باب الغار، سدت عليهم باب الغار. فكل واحد منهم ايه يعني لما استيقظوا وجدوا الصخرة سدت عليهم باب الغار، قال بعضهم لبعض انه لن ينجيكم اليوم من هذه الضائقة الا ان تسألوا الله تعالى بصالح اعمالكم، بصالح اعمالكم. فجعل كل واحد من ايه من هؤلاء يذكر عملا صالحا ايه عمله ويتوسل به الى الله سبحانه وتعالى. فواحد منهم ايه ذكر انه كان عنده اجير، كان عنده اجير عمل لديه، فلما يعني قضى عمله اراد ان يعطيه اجرته التي اتفقا عليها، فالرجل ايه استقل الاجره فاعرض عنها وتركها ايه مغضبا ولم ياخذ الاجره. فالرجل هذا قال فنميتها له، انصرف ترك الاجره وانصرف واعطاه الاجره التي اتفقا عليها، ولكن الرجل ايه استقل الاجره وتركها وايه وانصرف وابى ان ياخذها. فالرجل هو صاحب الايه العمل قال ايه فنميتها له، فاشترى ايه بهذه الاجره، اشترى بها شاة او كذا والشاة ولدت وكذا، وصار له ايه قطيع من الغنم بهذه الايه الاجره التي كانت يسيره، ظل المال ايه ينمو وكثر المال جدا من هذه الاجره. فجاء الرجل بعد سنوات، جاء الرجل ايه بعد سنوات وقال له اتذكر ايه يوم كذا اني كنت ايه اعمل عندك ويعني كانت لي اجره عندك ايه لم اخذها. فقال له ايه الرجل، قال له انظر الى ايه ما بين هذين الجبلين، هذا الايه يعني ما بين هذين الجبلين من الغنم، هذا كله لك، هذا كله ايه لك، هذه اجرتك. فقال الايه قال الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا تهزأ بي، ظنوا ايه يستهزئ بي، قال لا تستهزئ بي، اعطني اجرتي. فقال له هذه اجرتك، انا ايه نميتها لك وهذه ايه اجرتك. قال فاستاق الايه الغنم كله واخذه وانصرف. فقال الرجل قال ايه اللهم ان كنت عملت هذا العمل ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، يعني هو عمل هذا العمل طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى، ما كان له يعني اي غرض دنيوي ولا اي مصلحه في ان ينمي هذا المال ويستثمره وكذا لهذا الشخص طيلة هذه السنوات العديده الا طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى. قال اللهم ان كنت عملت هذا العمل ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخره شيئا الا انهم لا يستطيعون الخروج. ثم ذكر الثاني ايه بره لوالديه، بره بوالديه وكيف انه كان يعني يرجع من عمله يعني يسقي والديه الحليب اللبن وكذا، ولا يسقي قبلهما اهلا ولا مالا، يعني لا يسقي قبلهما لا اهله لا زوجته ولا اولاده ولا عبيده حتى يسقي ابويه اولا وكذا، وانه رجع مره فوجد ابويه قد نام فظل قائما على عند قدمي ابويه حتى استيقظ، لم يستيقظ الا مع طلوع الفجر وظل قائما عند قدميهما لا يريد ان يوقظهما، وفي نفس الوقت لا يريد ان يسقي احدا قبلهما وكذا. فسال الله سبحانه وتعالى اللهم ان كنت عملت هذا العمل ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخره شيئا غير انهم لا يستطيعون الخروج. وذكر الثالث ايضا استعفافه عن الجن، انه يعني كان يحب ابنة عم له كانت احب الناس اليه، ويعني كان يريد ان كان يراودها عن نفسها في الحرام وكذا، وكانت تأبى عليه، كانت تأبى عليه. ثم انه مرت بها سنة ضائقة ومجاعة وكذا ولم يكن عندها ماء، فلجأت اليه يعني سألته أن يعطيها مبلغا من المال، فأبى أن يعطيها، قال لن أعطيك هذا المال الذي طلبت حتى يعني تسمح له بأن يفعل بها الفاحشة أو يزني بها. فكانت المرأة يعني قد غلبها الجهد وكذا، وكانت بحاجة إلى المال فوافقت على هذا. قال فلما يعني قعد منها مقعد الرجل من زوجة من المرأة أو من امرأته أو كذا، وهم يعني بأن يبشرها، قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتمة إلا بحقه، يعني لا تعاشر، قالت له لا يعاشرها إلا بالزواج الشرعي الصحيح. فخاف الله سبحانه وتعالى، علم في هذا الوقت رغم أنه يعني كان قادرا على الزنا ومتمكنا منه، والمرأة يعني مضطرة إلى هذا بسبب المال وكذا، ومع هذا خاف من الله سبحانه وتعالى، قال فأعطاها المال، ويعني خلى سبيلها ومنعه الخوف من الله سبحانه وتعالى من مقارفة الفاحشة. فقال اللهم إن كنت يعني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون وكذا. فالشاهد يعني من الحديث أن هؤلاء الثلاثة يعني سألوا الله سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة، هذا نوع من أنواع التوسل المشروع هو التوسل بالأعمال الصالحة. النوع الثالث هو التوسل بدعاء الرجل الصالح الذي ذكرناه قبل قليل، هذا نوع أيضا من أنواع التوسل، كما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة طلبوا من العباس أن يدعو لهم، وكثير من الصحابة كان يعني أحيانا يطلب بعضهم من بعض أن يدعو له وكذا. فهذا لا حرج فيه، لأن دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب المستجيب، هذه وسائل لاستجابة الدعاء. لكن نرجع مرة أخرى ونقول إن الأصل أن الإنسان يعني في الإسلام ليس بينه وبين الله سبحانه وتعالى يعني حجاب يمنع الإنسان من دعوة الله سبحانه وتعالى. أي مسلم يريد أن يدعو الله سبحانه وتعالى في أي وقت يرفع يديه ويسأل رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعى سبحانه وتعالى. طيب، هنا ذكر المؤلف رحمه الله بعض الفوائد التي تستفاد من هذا الباب، قال فيه مسائل. الأولى إنكاره صلى الله عليه وسلم على من قال نستشفع بالله عليك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل الذي قال نستشفع بالله عليك، فقال سبحان الله أتدري ما الله، إنه لا يستشفع بالله على خلقه، يعني لا نجعل الله تعالى شفيعا عند أحد من الخلق، لأن مقام الله سبحانه وتعالى ليس مقام الشفيع، وإنما مقام الآمر المطاع سبحانه وتعالى. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، من النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب من هذه الكلمة، و يعني تغير وجهه وعرف يعني تغيرت وجوه أصحابه لما رأوا غضب النبي صلى الله عليه وسلم واستياءه من هذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنكر عليه فقط قوله نستشفع بالله عليك، لكن نستشفع بك على الله بمعنى يعني نطلب منك أن تشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى. هنا الشفاعة في نزول المطر، يعني أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا المطر، شرعنا الوسطة، يعني المخلوق يكون يعني وسيطا بين العبد وبين الخالق سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع وللمشفوع فيه أن يشفع فيه وكذا. فطبعا كما ذكرنا الشفاعة الأخروية، الشفاعة الأخروية لا تطلب من المخلوق وإنما تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا رسول الله، لكن الاستشفاعة هنا بمعنى يعني الطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أصحابه قولهم نستشفع بك على الله، لأنه فقط أنكر عليهم، قال إنه لا يستشفع بالله على أحد، لكن لم يقل مثلا لا يستشفع بأحد على الله، لا إنما قال فقط لا يستشفع بالله على أحد. قال الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، التنبيه على تفسير سبحان الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني منزه عن كل نقص وعن كل عيب، ومنزه سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين. وهذا يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم إن شأن الله أعظم، يعني التسبيح نوع من تعظيم الله سبحانه وتعالى. الخامسة والأخيرة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم للاستسقاء، أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم للاستسقاء، والمقصود يعني في حياته صلى الله عليه وسلم لا حرج أن يطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر. طيب الباب الذي بعده قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. قال: عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. رواه أبو داود بسند جيد. طيب هذا الباب، هذا الباب، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. ما المقصود بالحمى؟ حمى كان من إيه؟ من عادات ملوك العرب قديما، ولا يزال من عادات كثير من الملوك والحكام وكذا، أن يكون لأحدهم أرض أو قصر أو أرض زراعية أو نحو ذلك، أو مراعي أو شيء من هذا القبيل، ويحيط هذه الأرض مثلا بسياج وكذا، ويكون بعد هذه الأرض منطقة يعني لا يصح أن يقترب أحد منها، لا يصح أن يقترب أحد من هذه المنطقة التي حماها الملك وكذا، ولا يصح لأحد أن يقترب منها، كما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني يوشك أن يقع في الحرام. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للحلال والحرام والشبهات، فقال: الحلال بين والحرام بين، هناك أمور من الحلال بينت الحل، لا يختلف الناس في أنها حلال، الجميع متفق على أنها حلال وظاهر أمرها وواضح للناس، وهناك أمور تحريمها بين وواضح وجلي، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها أو لا يعلمهن كثير من الناس. هناك أمور مشتبهات يعني تلتبس على الناس لا يدرون أهي من قسم الحلال أو من قسم الحرام. فما هو المخرج من هذه الشبهات؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لو إنسان احتاط وترك هذه الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، احتاط ونجا وضمن السلام. إذا شك في شيء هل هو حلال أو حرام فعليه أن يجتنبه من باب الاحتياط وخشية الوقوع في الحرام. وذلك لأن الناس يعني في أمور دنياهم يفعلون هذا، يعني العجيب أن الإنسان تجد يسلك هذا المسلك في أمور الدنيا. إذا كان مثلا هناك أيضا في أمور الدنيا هناك أشياء ضررها واضح وبين وجلي، هناك أشياء يعني واضح أن فيها فائدة وفيها منفعة، هناك أشياء تكون يعني بين يعني ربما تضر وربما لا تضر وكذا. تجد الناس عادة يجتنبون هذه الأشياء إذا مثلا بلغهم نوع من الطعام أو كذا، يعني هناك مثلا احتمال كبير أن يصيبهم بضرر أو يصيبهم بأذى ويتسبب لهم في مرض، أو مثلا هناك طريق مضمون أنها توصل مثلا إلى طريق مضمونة أنها توصل مثلا إلى المكان الذي يريده، هناك طريق أخرى يعني يحتمل أنها توصله ويحتمل ألا توصله وكذا، وفيها يحتمل أن يصيبه فيها ضرر أو يكون فيها لصوص أو يكون فيها كذا، فالإنسان إيه دائما الحاجة اللي فيها شك وكذا بيجتنبها في أمور الدنيا خشية الضرر، لكن إيه نفس أمور الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله تجد إيه لا يبالون فيها، لا يبالون يعني بأشياء يعني بل حتى أشياء معلومة الضرر الديني وفيها يعني وعيد وعذاب وكذا ويتجرؤون عليها، وأشياء يعني هناك احتمال كبير أن يكون فيها ضرر وكذا يعني ولا يبالون بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يضرب مثلا يقول كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني لو أن ملكا عنده إيه أرض محمية وقال هذه الأرض يعني خاصة بالملك لا يجوز لأحد إيه أن يقترب منه، أي إنسان يعني يرسل شاة من غنمه لترعى في هذا المرعى الخاص بالملك أو كذا فيتعرض إيه للوعيد والعذاب والعقاب، فالراعي الإيه العاقل يبتعد عن هذا الإيه المكان، يعني يترك إيه يعني عشرات الأمتار بينه وبين هذا المكان خشية إيه من باب الاحتياط حتى لو أفلتت شاة أو كذا يدركها قبل أن تدخل في الحمى، لكن الراعي غير العاقل يأخذ إيه غنمه ويرعى يعني خلاص بجوار الإيه الخط اللي هو الفاصل بين المسموح والممنوع، فهنا لو أفلتت منه شاة على طول إيه ستدخل في القسم الإيه الممنوع وكذا ويقع في تحت طائلة إيه العقاب. فيقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى إلى آخر الحديث. فهذا الباب في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حما التوحيد، من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيضا في باب الإيه التوحيد هناك حما، هناك أشياء أيضا من الشرك البين، هناك أشياء من الشرك البين المعلوم أنها يعني تنافي التوحيد، وهناك أشياء يعني يمكن أن تؤدي إلى الشرك أو يخشى أن تكون يعني ذريعة إلى الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل إيه للتوحيد حما، يعني التوحيد جعل له أيضا إيه من باب الاحتياط، هناك يعني أمور وإن كانت يعني ليست من يعني من ذات الشرك ولكنها وسيلة إلى الشرك، فلأجل هذا إيه من باب حماية التوحيد حتى يبتعد الناس عن أي شيء يمكن أن يقربهم من الشرك أو يبنيهم منه. قال وسده صلى الله عليه وسلم طرق الشرك، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سد كل الطرق المؤدية إلى الشرك، النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليها إيه سدودا حتى لا يسلكها الناس. من هذا الباب مثلا أن من الأسباب التي أدت إلى الشرك مثلا مسألة إيه عبادة الأصنام، عبادة الأصنام والتماثيل هذا من الشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم سد طرق الشرك بأن إيه نهى عن التصوير، نهى عن التصوير وعن صنع الإيه التماثيل والأصنام لأنها إيه وسيلة. أول شرك حصل في الأرض كان بسبب التماثيل التي صنعت في إيه قوم نوح، صنعوا تماثيل لقوم إيه صالحين وكذا وقالوا إذا رأينا هذه التماثيل تذكرنا هؤلاء الصالحين وكذا، جاء الجيل الذي بعدهم فعبد هذه الإيه التماثيل، فالشرع إيه حمى حمى التوحيد ومنع التصوير إيه بالمرة. كذلك مثلا يعني سيذكرها هنا مسألة إيه يعني إطراء النبي صلى الله عليه وسلم والغلو في الصالحين، الشرع أيضا إيه سد هذا الباب وباب الإيه الإطراء ومجاوزة الحد في المديح، يمكن إيه أن توقع الإنسان في أن يعني يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فيريد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم في ظنه وفي زعمه فيصفه صلى الله عليه وسلم بصفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى فيقع في الشرك. لأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسد هذا الباب وينهى عن إطرائه صلى الله عليه وسلم، وذلك يعني خشية أن يؤدي هذا الإطراء إلى رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق